بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله ابن عباس رضي الله عنه أنه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. أخرجه السبعة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة العيدين لبيان أنه لا يصلى قبل العيد ولا بعدها. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، يدل على أن عدد ركعات العيد ركعتان. والمسألة الثانية قوله صلى يدل على أن للعيد صلاة. والمسألة الثالثة قوله يوم يدل على أن صلاة العيد تكون في يوم العيد. والمسألة الرابعة قوله يوم يدل على صلاة العيد تكون في النهار ولا تكون في الليل. والمسألة الخامسة قوله لم يصلي قبلها يدل على أنه لا سنة راتبة أو مطلقة قبل صلاة العيد. والمسألة السادسة قوله ولا بعدها يدل على أنه لا صلاة راتبة أو مطلقة بعد العيد. والمسألة السابعة يدل على حكمة الشارع إذ اكتفى بصلاة العيدين في يوم الفرح بعد شهر من العبادة ليكون فرقا بين رمضان وما بعده. قالوا أخرجوا السبعة وهم البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. ثم بعد ذلك قال وعنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة العيدين لبيان أن صلاة العيد تؤدى بلا أذان ولا إقامة. والصلوات التي ينادى لها أو يقام تنقسم إلى أقسام. القسم الأول لها أذان وإقامة وهي الصلوات المفروضة. والقسم الثاني ينادى لها ولا يقام وهي الكسوف، فينادى لها الصلاة جامعة ويصلون بالإقامة. والقسم الثالث يقام لها ولا يؤذن في الصلاة الفائتة إذا خشي أن يحصل لبس إذا أذن لها، مثل لو شخص نام عن الفجر وقد صلى الناس وبعد طلوع الشمس وهو مؤذن أذن للصلاة، نقول لا تؤذن صلي وحدك بإقامة بدون أذان. والقسم الرابع ليس له أذان ولا إقامة وهما العيدان والجنازة وصلاة التراويح والقيام وبقية النوافل. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام شعيرة صلاة العيد. والمسألة الثانية قوله بلا أذان يدل على أن صلاة العيد ليس له أذان، فالناس مجتمعون ولا حاجة للنداء لها ولا حاجة أيضا للإقامة، فلا يقال مثلا صلاة العيد يرحمكم الله، وإنما يكبر الإمام مباشرة. والمسألة الثالثة قوله ولا إقامة يدل على أنه أيضا لا يقام لصلاة العيد لاجتماع الناس. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. طيب يا سلمان، أعطنا شيء مما لم نذكره في الدرس من الفوائد في البلوغ. حديث ابن عباس قول لم يصلي قبلها ولا بعدها لا بأس فيها. إيه لك، إحنا ما ذكرناه لأن الأصل إقامة الصلاة وين؟ خارج المساجد. أيوة، لكن لو أقيم في المسجد مثل برد أو مطر نقول نعم صلوا، صلي ركعتين. تمام. نعم يا شيخ علي يحيى، إذا ما عندك شيء قول ما عندي شيء. صحيح، نعم، يعني كلامك صح. يعني ليست العبرة بكثرة العمل فقط، وإنما العبرة بالاتباع، صح؟ أيوه. فلو قال والله إن شاء الله أبغى أصلي الفجر 3 ركعات عشان أكسب أجر، ولا 2 تكسب أجر من 3، بل تبطل 3. لو شخص قال أبغى أصلي أبغى أطوف 8 أشواط، يقول لا 7 أجرها أكبر من 8. صحيح، تمام. طيب يا خالد راقي إبراهيم، طيب يا أيام الدين. نعم شيخ، قوله صلى الله صلى العيد بالجمعة نترك ما الأذان والإقامة. طيب تمام.